بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قاموا بخدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك بقية بقيت فيما يتعلق أيضا بأداب التخلي فيما له ارتباط أيضا بمس القرآن أو فيما يتعلق بقراءة القرآن كقراءة آية من كتاب الله عز وجل، هل ذلك ممنوع بالنسبة للجنوب أو ليس كذلك؟ وهناك أيضا مسائل فرعية يعرض لها المؤلف، هل الغسل واجب من تغسيل أيضا من غسل ميتا؟ وكذلك مسائل أخرى كالمغمى عليه، وكذلك أيضا من أصيب بجنون فأفاق هل يلزمهم الغسل أو لا، ومسائل أخرى إن شاء الله، ثم ننتقل إلى كتاب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قال رحمه الله: فصل. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة. هذا الذي وقفنا عنده، ويعني بدأ القارئ ولكن كان يعني أذن للصلاة فانتهينا عند هذا. يعني المرأة كالرجل، نحن عرفنا فيما مضى بأن الرجل يجب عليه الغسل لواحد من أمور ثلاثة: خروج المني سواء كان في حالة يقظة أو نوم، وكذلك أيضا من العلاج في الفرج، وتكلمنا عن ذلك وبيناه تفصيلا، يعني أن يحصل ماذا؟ تغييب الحشفة، وكذلك أيضا الكافر إذا أسلم أن يجب عليه الغسل، وهذه الأخيرة مسألة فيها خلاف، وهل هناك فرق بين الكافر الأصلي أو الكافر المرتد الذي أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، وهكذا. قال: فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض، لأن المرأة أيضا كما هو معلوم تختص بهذا الأمر، وقد أشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن هناك مسائل تنفرد بها المرأة عن الرجل وأخرى ينفرد بها الرجل، فهناك مسائل يجب على الرجل أن يؤديها أحكام تلزمه وتسقط عن المرأة، وهناك أحكام تختص بها المرأة ومنها ما يتعلق بالحيض. والحيض كما قال العلماء هو أشد من الجنابة، لأن الجنب إذا توضأ له أن يمكث في المسجد على خلاف في هذه المسألة، فيتوضأ إذا أراد أن يبيت وأن يأكل وأن يشرب وغير ذلك، بخلاف ما لا الحيض فإنها لا ينفعها ذلك، لأن الغسل لا يؤثر فيها، أقصد الوضوء لا يؤثر فيها، وكذلك الغسل نفسه لا يؤثر فيها. قال: وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه. يعني قصد المؤلف بأنه سيأتي الكلام عن الحيض وعن النفاس، وهو قريب جدا، يعني ليس بيننا وبينه ربما إلا باب واحد، وقلت لكم في درس ليلة البارحة بأن الحيض من أدق المسائل، ولذلك ينبغي أن ننتبه له. الكتاب الذي معنا وسط في ذلك، فهو لم يستوعب جميع المسائل تفصيلا وإنما أجملها، وما عرضه حقيقة هو عرض جيد إن شاء الله نستفيد منه جميعا. قال: ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم. يعني المرأة إذا ولدت ولم يخرج منها دم، فهل الغسل لأجل الدم أو لأجل الولادة؟ لا شك بأن الدم مقصود، ولكن لو ولدت جافة كالتي ولدت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق عليها الجفوف، أي أنه لم يخرج دم، فهل يجب؟ أكثر العلماء قالوا لا يجب الغسل إلا بخروج دم من الولادة، وبعضهم قال لا، الولادة نفسها توجب الغسل. قال: لأن الإجابة بالشرع ولم يوجب لها، ولا هي في معنى المنصوص عليه. يعني مراده الذي يوجب ذلك هو الشرع، ولم يرد في الشرع ما يوجب على المرأة التي إذا ولدت يجب عليها الغسل دون أن يخرج منها دم، وتعلمون أيها الإخوة بأنه وإن كان سيأتي الكلام عن النفاس، النفاس أولا أكثره 40 يوما عند بعض العلماء، وأقله لا حد له، فربما ينقطع الدم في يوم أو يومين أو ثلاثة، ومتى انقطع الدم فإنه يجب على المرأة أن تغتسل وكذلك أيضا أن تصلي، فليست 40 يوما شرطا في ذلك. قال رحمه الله: وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى: يجب بها أي يجب بالولادة، وإن لم يخرج دم أي يجب الغسل، وهذا هو الأحوط. قال: وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. يعني هو رفع ذلك إلى درجة الظن، والظن يقرب من اليقين، وأما الشك فإنه يختلف عنه فهو دون ذلك، وسيأتي الحديث عن الشك أيضا في مسائل، ومر بنا كثير من ذلك، وكلها لها علاقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. هاتان مسألتان، يعني يمكن أن نقسمها إلى قسمين: المسألة الأولى تغسل الميت هل يجب الغسل، والمسألة الثانية من أغمي عليه بجنون أو كذلك أيضا إغماء فأفاق من الإغماء ومن الجنون، هل يجب الغسل؟ نأخذ المسألة الأولى، المؤلف أشار إليها فقط إشارة، ونحن لأنها مسائل مهمة أو مسألتان مهمتان ينبغي أن نشير إليهما بشيء من التفصيل دون الإطالة. أما تغسيل الميت فقد اختلف فيه العلماء، ولم يكن الخلاف بين الأئمة، لكن الخلاف هذا وقع في زمن الصحابة، يعني وجد من الصحابة من رأى وجوب الغسل، ووجد أيضا من كبار التابعين ومن صغارهم. فالمسألة فيها قولان: القول الأول من غسل ميتا فإنه يجب عليه الغسل، أي يجب عليه أن يغتسل، وهذا القول قد أثر عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وأبو هريرة هو راوي الحديث في هذه المسألة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وذهب فريق من العلماء أيضا قال بهذا القول جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، وابن سيرين كذلك، والزهري وهو من صغار التابعين، أيضا هؤلاء قالوا بقول علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. هذا هو قول هؤلاء، ودليلهم حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وحكم عليه بأنه حديث حسن، وحسنه أيضا أو صححه بعض المتأخرين من المحققين في علم الحديث. إذن هناك من حكم عليه بالصحة، والسابقون حكموا عليه بأنه موقوف، والأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا. ولكن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد، وأنا أظن شرط لهذه المسألة قبل أن نصل إليها في درس ليلة البارحة، في مذهب الإمام أحمد رواية عنه أن من غسل كافرا فإنه يغتسل، ويحتج لهذا القول بقصة علي بن أبي طالب عندما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بعد ماذا أن غسل أباه أبا طالب، ولكن الجوزجاني قال، وهو من الذين يروون الأحاديث وهو من المحققين في ذلك، قال بأنه لم يغسل أباه، وإنما يعني ليس في الحديث ذكر التغسيل، وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يذهب بأبيه فيواريه، أي يضعه فيواري عليه التراب أي يدفنه، ثم قال له: ولا تحدثن شيئا حتى تأتيه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالغسل، فهنا علي لم ماذا يغسل أباه في هذه الرواية. ولذلك قال العلماء، وهم جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، بأن من غسل ميتا لم يغتسل هذا حديث موقوف، وقالوا بأنه لا يجب الغسل على من غسل الميت. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن شطر حديث أبي هريرة ومن حمله فليتوضأ، قالت: وهل هي إلا عواد حملها؟ يعني هو لم يحمل الأعواد فكيف يتوضأ؟ يعني كأن عائشة تنكر ذلك. إذن المسألة فيها قولان، ولكن لو سأل سائل أيهما أحوط، الأحوط حقيقة أنه لو غسل الإنسان ميتا فعليه أن يغتسل، لا أن ذلك هو الراجح ولكن لأنه أحوط. فالخروج من الخلاف مطلوب، كما قال العلماء وضعوا قاعدة فقهية معروفة، الخروج من الخلاف مستحب، لكن لو لم يغتسل الإنسان فلا شيء. إذن من أراد أن يحتاط فليغتسل، هذه هي المسألة الأولى. إذن فيها قولان، من غسل ميتا فليغتسل قال به بعض الصحابة وبعض التابعين، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا لا يجب الغسل، وقالوا بأن الحديث موقوف، والآخرون يصححون الحديث، أي من يأخذ بذلك القول. أما المسألة الثانية، من أفاق من جنون أو إغمى فهل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ هنا حقيقة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، لكن حكى ابن المنذر وهو من الذين يحكون الإجماع قال أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل، مما لا يجب الغسل على من أفاق من جنون أو إغماء، لا يجب عليهم. لكن ما وجهة الذين قالوا بوجوب الغسل؟ يعني هذا القول، يعني بما يعلل لهذا القول؟ قالوا لأن الجنون أو المجنون وكذلك المغمى عليه لا يدري ماذا يدور حوله، هو لا يعرف حاله، فهو لا يدري ماذا، فهو إذن هو مظنة بأن يرى ماذا، أن يحتلم في حالة جنونه أو إغمائه. إذن المسألة مسألة مشكوك فيها، وقال جمهور العلماء إن اليقين لا يزول بالشك، واستشهدوا بالقاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك التي كان أصلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في قصة الرجل الذي شكي إلى الرسول أنه يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة. إذن نقول بأنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت، ولا كذلك في حق من أفاق من إغماء أو جنون، لكن من فعل ذلك فإنه يستحب له خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث. عرفنا الذي يحرم على المحدث بأن المحدث لا يجوز له أن يصلي وهو محدث حدث أصغر، كان خرج منه بول أو خرج منه غائط أو خرج منه دم أو حتى من غير السبيلين مما ينقض الوضوء، وكذلك ليس له كذلك أن يطوف وهو محدث وإن كان المسألة فيها خلاف يسير، وكذلك ليس للمحدث أن يمس القرآن لكن له أن يقرأ القرآن. هذه الأمور يلتقي فيها المحدث حدثا أكبر مع المحدث حدثا أصغر ويزيد عليه، وهذه الزيادة التي تتعلق مثلا بقراءة القرآن. نحن نعلم بأن المحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن، لكن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن، وستأتي الأدلة، كما عند الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحول بينه وبين ذلك، لا يمنعه من ذلك حائل إلا الجنابة. إذن الرسول كان يقرئهم عليه الصلاة والسلام القرآن، وسيأتي حديث آخر حديث علي يشير إليه المؤلف. قال: ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا. هناك قراءة آية وقراءة ماذا بعض آية، أما قراءة آية فجمهور العلماء متفقون على ذلك، يرون بأنه ليس له أن يقرأ آية. أولا فيما يتعلق بقراءة القرآن للجنوب، يعني هل له أن يقرأ أو لا؟ نحن عرفنا بأن الجمهور يمنعونه، لكن هل هذا القول متفق عليه ومجمع عليه؟ الجواب لا. حقيقة هذه مسألة فيها خلاف، ولم يكن الخلاف بين الأئمة الأربعة الذين تعرفون أقوالهم والذين جرت العادة أننا نشير إليهم، لا. مثلا هناك الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي في درجة لا تقل على الأئمة الأربعة كما هو معلوم، ولكن كما قال العلماء فهناك الأوزاعي وهناك الليث وهناك الثوري، درجتهم لا تقل عن الأئمة الأربعة، لكن الأئمة الأربعة يسر الله لهم وسخر لهم تلاميذ خدموهم فحفظوا حفظهم، ثم أيضا خرجوا عليه، ثم قاموا عليه الأدلة والعلل وغير ذلك فانتشر فقهه. أما فقه أولئك العلماء الأعلام غير الأئمة فإنه في الحقيقة إنما هو موجود منثور في بطن كتب الأئمة وغيرها. إذن الإمام الأوزاعي يقول له أن يقرأ آية الركوب وآية النزول. ما هي آية الركوب؟ تعرفونها، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يقول لو ركب وعليه جلابة فلا ينبغي أن يتوقف عن قراءة هذه الآية التي ينبغي أن يقرأها أيضا الراكب المسافر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وآية النزول أيضا، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذن أيضا يقرأ هذه الآية. وأثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقرأ ورده. أنا لماذا فصلت القول في هذا؟ لأننا نحتاج إليه وإن لم يعرضه المؤلف. ابن عباس يقول يقرأ ورده، وهذا يهمنا جميعا، فالإنسان إذا كان جنبا وأراد أن ينام لا يقرأ شيئا، لا يقرأ ورده. والورد كما تعلمون في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص وكذلك المعوذتان، هذه من ضمن الورد. إذن هل يقرأ أو لا يقرأ؟ ابن عباس قال يقرأ ورده. وأما سعيد بن المسيب التابعي الجليل المعروف فإنه قال يقرأ القرآن وإن كان جنبا، أليس هو في جوفه؟ فالذي يحفظ القرآن موجود القرآن في جوفه فهو يحمله، وكذلك الذي يقرأ بعضه، يعني الذي يحفظ بعضه، إذن هو موجود في جوفه. فما الفرق بين أن يقرأ وبين أن لا يقرأ؟ لا شك الجمهور لهم رأي في هذه المسألة. وأثر عن الإمام مالك وإن لم يكن مشهورا أنه فرق بين الحائض والجنب، فقال للحائض أن تقرأ القرآن. لماذا؟ قال لأن حيضتها تطول، بخلاف الجنب فإنه أكثر ما يبقى أن يبيت تلك الليلة، لكن الحائض قد تمتد بها الأيام وربما تصل إلى 15 يوما. فهذه قال تقرأ القرآن لأنه يخشى عليها أن تنساه، والمحافظة على القرآن مطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم حظ على تعاهد القرآن. هذا كلامي أنا، حظ على تعاهد، ليس كلام الإمام مالك. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم حظ على تعاهد القرآن، وبين بأنه أشد تفلتا من الإبل. فالإنسان عندما مثلا يتساهل في أمر القرآن، وهذا يحصل لكثير من طلاب العلم، تجد أنه ماذا يحفظ القرآن الكريم في وقت صباه، وتجد أنه يحفظه حفظا متقنا، حتى إذا ما شب عن الطوق وحصف عقله وأصبح مدرسا ومعلما ينسى ذلك على أساس أنه اشتغل بأمور الدنيا، مع أن الإنسان لو خصص في كل يوم نصف ساعة لكفته ولما ماذا نسي القرآن، بل لو كان ممن يتقدم في الصلوات الخمس ويقرأ فيما بين الأذان والإقامة لكفاه ذلك ولا حفظ له ما يحفظه من كتاب الله عز وجل. وتعلمون بأن هذه ذخيرة وكنز عظيم لا ينبغي للمسلم ماذا أن يضيعه، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة عندما يحفظ القرآن ثم بعد ذلك يدعه يضيع، فإنه كنز وثوابه عظيم، فما أعظم أن يحمل الإنسان في صدره كتاب الله عز وجل. إذن قالوا بالنسبة هذا هو أقوال هؤلاء. أما الأئمة المشهورون المعروفون بل جماهير العلماء عموما فإنهم يرون بأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. هذا بالنسبة لماذا لعموما، حتى وإن كانت آية. هل له أن يقرأ بعض آية؟ أنت وصلت هنا؟ يقرأ. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا، بقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه، أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود. يعني إلا الجنابة فهي التي تحجزه عليه الصلاة والسلام. هذه رواية أبي داود. ورواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن على كل أحوال، يعني في كل أحواله. وكان عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يذكر الله في كل أحواله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل على كل حال ما لم يكن جنبا. مفهوم الحديث أو دلالته، فإن كان جنبا، فإذا كان جنبا لا يقرئهم القرآن وإنما يتوقف عن ذلك. هذه حجة الذين منعوا ذلك. نعم. قال وفي بعض آية الروايتان بعض آية، هل الإنسان أن يقرأ بعض آية؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية كاملة، لأنها ذكرت في سورة النمل، قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى افتتح فيها عددا من السور مطولة أو مختصر، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقبلها أيضا سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكذلك سورة أيضا فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقبلها سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وسورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. فلو أن الإنسان قرأ بعض آية، هذه مسألة فصل العلماء فيها، فقالوا هناك فرق بين أن يقرأ بعض آية ويقصد بها القرآن أو لا يقصد بها، يعني يقصد بها القراءة أو لا يقصد. فلما يقرأ مثلا الحمد لله، هل قصد بها قراءة آية أو قصد أنه يقرأ ورده أو جزءا من ورده؟ إذا قال مثلا بسم الله، هل قصد بذلك أنه يقرأ جزء آية من القرآن أو أنه أيضا يقرأ ماذا ورده؟ أيضا هذه قالوا يختلف فيها الحال. إذن فرق قالوا بين أن يقصد بذلك القرآن وبين أيضا أن يكون ذلك يعني أن يميز بين القرآن وغيره. فقالوا إن لم يقصد بذلك قراءة آية أو جزء آية فإن ذلك جائز، وإن قصد قراءة آية فلا يجوز له. هكذا فصل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فكثير من العلماء منعوا ذلك، وهي أيضا رواية للإمام أحمد التي أشار إليها المؤلف عندكم، يعني أنه لا يقرأ ولو بعض آية لأنها تسمى قرآنا. وأما مذهب أبي حنيفة والإمام أبي حنيفة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، فله أن يقرأ بعض آية، قالوا لأنها لا يكون فيها إعجاز، لا يقصد بها الإعجاز، ولأنها لا تجزئ في الخطبة، تعلمون خطبة الجمعة لها شروط معروفة، لأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على رسول الله ويقرأ على الأقل ولو آية. وتذكرون قصة المرأة التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها، وأظنها أم ورقة كان يخطب بها على المنبر يعني يوم الجمعة. إذا كان بعض آية فالعلماء مختلفون فيها، فبعضهم قال يقرأ بها، وبعضهم قال الذين قالوا لا، بعضهم أكثرهم قال لا يقرأ بها للنهي، كما ترون في حديث علي الذي أورده المؤلف والرواية التي أشرنا إليها، لأنه كان لا يقرأ القرآن في حالة كونه جنبا. والقول الآخر له أن يقرأ بعض آية، لكن ماذا؟ بشرطين. الشرط الأول ألا يقصد بذلك قراءة القرآن، الشرط الثاني أن يميز بينه وبين القرآن، بمعنى الحمد لله تأتي ضمن الذكر، كذلك أيضا بسم الله تكون ضمن الذكر. ووجهة الذين قالوا بأنه يقرأ أيضا بعض آية، قالوا أليس الجنب بحاجة لأن يسمي، يعني الجنب لا بد أن يذكر الله إذا أراد أن يغتسل، ومن ذلك أن يقول بسم الله، إذن هو هذا أمر مشروع بالنسبة له، فكيف يمنع من ذلك؟ نعم. ويظهر بأن بعض آية إن شاء الله يعني جائز، والله أعلم. قال وفي بعض آية روايتان، إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود رحمه الله. هذا الحديث فيه خلاف، يعني اختلاف بين العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، ولذلك ما يتعلق بالجنب جاءت فيه الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، والحديث الآخر حديث علي الذي أورده المؤلف عندكم، وهذه رواية أخرى. ولذلك قال العلماء بقياس الحائض على الجنب، لأن هذا الحديث مختلف فيه وأكثر العلماء يضعفه، لا أحل لا تقرأ حائض ولا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا فيه اختلاف في تصحيحه، ولذلك قالوا تلحق الحائض بالجنب إلحاقا أوليا، هناك أيها الإخوة القياس، والقياس أنواع، أو هناك فهناك قياس أولى وقياس مساوي وقياس أدنى، فقالوا هذا من قياس الأولى، لأن الحائض أولى بالمنع من الجنب، فإذا كان الجنب يمنع من قراءة القرآن وهو أخف، بدليل أنه إذا كان جنبا وتوضأ يمكث في المسجد، وأيضا يتوضأ فيبيت تلك الليلة، يعني الوضوء يخفف عن الجنب، أما الحائض فلا يفيدها شيئا حتى لو اغتسلت لأنه لا ينفعها. قال والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية، وهذا الذي نحن نميل إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى بعض آية وليس آية، لأن الحمد لله رب العالمين هذا الذي في سورة الفاتحة، أما في السور الأخرى فهي أطول، وأيضا كذلك أيضا فيما يتعلق أيضا بسم الله، يا بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك هذه مسألة يختلف فيها العلماء بالنسبة لقراءة الفاتحة، ولذلك قالوا هل هي جزء من الفاتحة، بل بعضهم قال هل هي آية من القرآن أو لا، الحقيقة هي جزء آية من القرآن لأنه منصوص عليها في سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل تجب قراءتها مع الفاتحة، هل هي ضمن السبع الآيات السبع المثاني أو لا، هذه مسألة يطول الكلام فيها وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في أوائل كتاب الصلاة. قال رحمه الله فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد. اللبث يعني المكث البقاء، أما المرور فهذه مسألة، وهنا وإن كان هناك من ينازع في ذلك كالإمام الشافعي في مرور الجنوب، مع أن الله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابر السبيل، وبعضهم يفسر عابر السبيل بالمسافر الذي لا يجد مكانا يبقى فيها ونحو ذلك فيمر بالمسجد، لكن الآية عامة عابر سبيل يقصد بذلك من يمر، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يدخلون، بل كانت الكلاب تدخل مقبلة مدبرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في الصلاة. إذن ما يتعلق بالمكث في المسجد، هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد أو لا؟ الأصل أنه لا يجوز له، لكن إذا توضأ هل يجوز له؟ الجواب نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يتوضأ وهو جنب فيدخل المسجد ويتحدث مع إخوانه، كما ذكر ذلك زيد بن أسلم بإسناد صحيح، كان الصحابة وهم محدثون يعني الحدث الأصغر يبقون في المسجد ويجلسون فيه، ثم ذكر وكان أحدهم يحدث يكون محدثا حدثا أكبر، في رواية يكون جنبا فيتوضأ فيدخل فيتحدث معهم، يعني يتحدث معهم يمكث معهم، فهذا دليل، ولذلك المؤلف أجمل ذلك يعني أشار إليه بإجمال. إذن المكث في المسجد لا يجوز للجنب مطلقا، لكن إذا توضأ فإن الوضوء أيها الإخوة يخفف ذلك، كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه عندما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بأنه يتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان ينام متوضئا، وهناك أحاديث جاءت يتمسك بها الحنفية وهم يرون بأن الوضوء لا أثر له بالنسبة لماذا للجنابة فيما يتعلق بالنوم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا لا يمس الماء، جاء في ذلك عدة أحاديث، لكن ثبت في أحاديث أخرى بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بعد الجنابة، وكذلك أيضا إرشاده لعمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي سيذكره المؤلف. قال ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى للغاية، ثم جعل الغاية هي الاغتسال، ولا جنبا يعني دخول المسجد إلا عابري سبيل حتى للغاية تغتسلوا، فإذا تم الاغتسال فإنه كذلك. هنا قد يرد سؤال أيضا يشكل على بعض الأخوة بالنسبة للمستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما، يعني تعلمون المستحاضة يخرج منها الدم والدم لا ينقطع والدم يلوث، فهل تأخذ حكم الحائض لا تمكث؟ الجواب لا، هي لها أن تمكث في المسجد لأنها تعامل معاملة الطاهرة، ولكن عليها أن تعصب فرجها وأن تحتاط لذلك، وكذلك أيضا لها أيضا وكذلك إذا من به سلس البول له أن يمكث في المسجد، ولكن عليه أن يتحرز وأن يحتاط حتى لا يخرج شيء من بوله فيلوث المسجد. وكانت إحدى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضة، وقد اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يوضع تحتها الطست حتى يقع فيه مالا الدم حفاظا على المسجد. قال يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. قال: ولا يحرم العبور في المسجد لقول الله. هذا الحديث له مناسبة، يعني لما جاء أول الحديث ما جاء به المؤلف كانت بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعة إلى المسجد، يعني مفتحة، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحويلها، ثم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولكن الحديث هذا فيه كلام كما ذكرت لكم قبل قليل بخلاف حديث علي الذي جاء فيه ذكر الجنابة، ولذلك ألحق العلماء الجنب، ألحق الحائض بالجنب إلحاقا أولية، أي قياسا أولية. قال: ولا يحرم العبور في المسجد لقول الله تعالى: إلا عابري سبيل. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه معاذ. هذا أيضا دليل آخر يستدل به على أن الحائض تدخل المسجد أيضا، لكن هل تمكث فيه؟ هو هذا. فقال: ناولين الخمرة. ما هي الخمرة؟ هي السجادة. وليس شرطا أن تكون السجادة من نوع السجادة الذي نراه الآن أو الذي الصغير الذي نصلي عليه، لا، هي تكون من الحصير، وهذا هو المعروف في ذلك الزمن، يعني يؤخذ من سعف النخل، فكان غالب فرشهم إنما هي تؤخذ من سعف النخل، يعني يضعون الفرش الطويلة الكبيرة والصغيرة، وهذا نوع من السجاد. لأنها سميت ماذا؟ خمرة. قالوا: لأنها تخمر الوجه، فالإنسان إذا سجد عليها غطت وجهه، فلذلك سميت خمرة. نعم. ومع ذلك قال: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهناك أيضا في قصة أيضا إحدى زوجاتي لما مر بنا في المياه قالت: إني ما توضأت من وهي جنب. فقال الرسول: إن الماء لا يجنب أو يجنب. أيضا مر بنا هذا. قال رحمه الله: قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد. يعني بعض الناس يظن بأن الجنب إذا بقي جنبا بأنه ينجس، وأنه ربما لو مشى في طريق وحصل له شيء ظن أنه من الجنابة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وعليه جنابة، وقال: إن المؤمن لا ينجس، في قصة أبي هريرة عندما اختزل في أحد شوارع المدينة فاختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فاغتسل فعاد إلى رسول الله فسأله عن ذلك، فقال: أني كنت جنبا. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا يجنب. فلا يظن ظان بأن الجنب ربما تقع له بعض المشكلات والمصائب، لا، كما يحصل عند بعض الجهال، لا، حقيقة ينبغي للمسلم دائما يكون دائما على طهارة، وأن لا يخرج إلا وهو على طهارة، لكن قد يحصل له هذا، فليس معنى هذا أن الجنب يكون نجسا. لا، نعم، هناك أمور يحضر عليه أن يفعلها كالصلاة، قراءة القرآن، مس المصحف، الطواف، غير ذلك من الأمور التي منع منها. قال رحمه الله: قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه. هذا جاء بسند صحيح من طريق زيد بن أسلم، كان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليه جنابة يتوضأ يدخل المسجد فيتحدث، يعني مع الصحابة الذين في المسجد. إذن الوضوء يخفف، ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الجنب إلى أن يتوضأ، وكذلك من أراد أن يأكل وأن يشرب. وهل المراد ماذا بذلك؟ من أراد أن يأكل أو يشرب أن يغسل يديه ويتوضأ؟ الوضوء أمره طيب أيها الإخوة، وهو لا شك عبادة من العبادات، وقد سبق أن تكلمنا عنه وبينا أن جمهور العلماء اشترطوا فيه النية وقالوا بأنه عبادة غير معقولة المعنى، والحنفية خالفوا وقالوا أن المقصود به النظافة وهو عبادة معقولة المعنى. هذا كله مضى في أول الكلام عن كتاب الطهارة، وهذه مسائل تتكرر كثيرا ولكننا لا نفصل القول فيها وإنما نشير إليها من باب التذكير. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الوضوء لا أثر له بالنسبة للجنابة لا يخففها، ويستدل بعدة أحاديث رويت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا دون أن يمس الماء، ولكن جاءت الأحاديث الأخرى كحديث عمر الذي سيأتي فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم خص ما مضى لأن الجنب إذا توضأ فإن الوضوء يخفف عنه أمر الجنابة. قال: ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه، فيزول بعض ما منعه. وهكذا أيها الإخوة، بعض العبادات له فائدة في البعض. أنت مثلا إذا صليت صلاة وربما أنك لم تخشع فيها، تعلمون الخشوع من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في الصلاة، فثواب الصلاة يزداد وينقص بسبب خشوعها. كلما خشع الإنسان واطمأنت نفسه وكان متجها إلى الله بقلب صادق، أعرض عن الدنيا وزخارفها، لم يشغله عن الصلاة شاغل، فإن خشوعه يزداد فيزداد ثوابه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكلما قل خشوعه قل أيضا ثوابه. أيضا عندما يخل الإنسان بعض الخلل في الصلاة مما لا يبطلها، تأتي بعده ماذا؟ السنن، فتجبر ذلك وتكمله. ولذلك هذه السنن أيها الإخوة لها فوائد عظيمة، إلى جانب أنك تثاب عليها ويرفعك الله تعالى بها درجات عظيمة، هي كذلك تجبر لك أيضا ما قد يحصل من خلل في الفريضة. فليحرص المسلم على ماذا؟ هذه الصلوات. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، عمر هو والده، نعم، قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. إذا رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى أنه يرقد إذا، لكن لو رقد قد يسأل سائل، وإذا ما توضأ يرقد وليس عليه إثم، لكن الأفضل له أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف ماذا؟ الحدث الأكبر. ولذلك ترون بأن الإنسان لو كان جنوبا ولم يجد إلا ماء قليلا، هل يتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة أو أنه يتيمم؟ قالوا: لا، يتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة، لأن هذا يخفف. إذن الحدث الأصغر هو حقيقة مرتبط بالحدث الأكبر. ولذلك ترون بأن العلماء أو كثير من العلماء يرى التداخل بينهما، فإذا كان على الإنسان حدثان فأراد أن يغتسل فنوى رفع الحدثين معا، قالوا يدخل الحدث الأصغر في الأكبر، إلا من يوجب الترتيب، إلا من يرى أولا بأنه لا يدخل ثم يأتي بعد ذلك الترتيب. هل الترتيب أيضا مطلوب؟ من يرى وجوب الترتيب يرى ذلك، ومن لا فلا. قال رحمه الله: ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه. يعني جامع أهله ثم أراد أن يعود مرة أخرى فعليه أن يتوضأ، فهذا فيه فائدتان أو عدة فوائد. أولها أنه استجاب لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن فيه نظافة للإنسان، فإنه ينظف مكان ما خرج منه. ورابعا أيضا بأنه يعيد إليه شيئا من النشاط. إذن هناك عدة فوائد، هذه ماذا؟ بعض تلك الفوائد التي تحصل بوضوء الإنسان إذا كان جنبا. ولا شك أن الخير، كل الخير في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا وقد دلنا وأرشدنا ووجهنا وأمرنا بأن نفعله، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه عليه الصلاة والسلام. وهو الأسوة، هو أسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها. لا يؤثر ولا يصح، لماذا؟ لأن حتى لو اغتسلت لا يؤثر، لأن الحائض متى يصح غسلها؟ إذا انقطع الدم. فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن ينقطع الدم، يتطهرن الذي فيه التشديد هذا المراد به يغتسلن. وهناك من يخالف في ذلك بأنه إذا انقطع دمها طهرت، ولكن الصحيح حتى يطهرن المراد انقطاع الدم، يعني أصبحت بدل أن كانت فيها دم انقطع الدم طهرت، ولكنها ما تطهرت من الحيض، فإذا تطهرن فرتب الحكم فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. قال: وهو على ضربين كامل ومجزئ. يعني مراد المؤلف بأن الغسل من الجنابة قد تؤدي فيه الواجب ما يجب عليك، لكن إذا أردت غسلا كاملا مستوعبا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون على منهجه وسنته، كما في الحج قال: خذوا عني مناسككم، وكما في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا تعلمون بأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعثمان وزيد وغير هؤلاء، وكذلك نقلوا لنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو واضح جلي أمامنا. فإذا أردت الغسل الكامل الذي يجمع لك كل جزئياته فعليك أن تعمل بما سيذكره المؤلف أولا، وإن أردت الواجب عليك وهو الاختصار، يعني ليس الكامل تؤدي الواجب، فماذا؟ حينئذ تقتصر على الواجب. ولذلك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عما يجب عليه، ذكر له ماذا أركان الإسلام، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما أدبر الرجل قال: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات: أفلح وأبيه. وجاء الكلام الذي تعرفونه في قصة وأبيه، هل يجوز ولا يجوز، هناك كلام وكيف تؤول. إذن هنا أيضا هناك غسل كامل يستوعب جميع أركان وواجبات وسنن الوضوء، وهناك غسل يقتصر على الواجبات، فلو اقتصرت عليه ماذا أجزاك. الغسل الكامل تبدأ فتغسل الكفين، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة المرتب، ثم تبدأ بالشق وتفيض الماء وتدلك وتوصل الماء إلى ما تحت الشعر، إلى غير ذلك، أمور تسعة سيذكرها المؤلف وننتبه لها إن أردنا الغسل الكامل، ولو اقتصرنا على الواجب لكفى ودين الله يحب. قال: وهي على ضربين كامل ومجزئ. يعني هي قسمان: قسم كامل يستوعب جميع ما يتعلق بالواجبات والسنن، وقسم يقتصر على الواجب. قال: فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء. يأتي فيه بتسعة أشياء سيذكرها لكم مفصلة. النية. النية، النية هنا شرط كما تعلمون، ليست من الواجبات ولكنها شرط، يعني لا يجوز للإنسان الوضوء ولا الغسل بدون النية، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، وقلنا إن النية شرط في التيمم بإجماع العلماء، وخالف أبو حنيفة والثوري في وجوبها في الغسل ماذا وكذلك الوضوء، وأوردنا أدلة على ذلك، ومنها حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن النية أيها الإخوة شأنها عظيم ومكانتها عظيمة، ولها أثر في العبادات، وهي التي تستطيع أن تميز بها بين المخلص وغيره. تجد اثنين يصليان، أحدهما يصلي رياء والآخر يصلي ماذا؟ ابتغاء وجه الله. فما الذي يفرق بينهما؟ النية. أحدهما يصلي عبادة والآخر يصلي رياضة. أحدهما يصوم لأجل ماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة له، والآخر يصوم ماذا؟ لأجل ماذا؟ الرجيم كما يقولون، أو لأنه ماذا؟ لا يريد الطعام وغير ذلك، لا يقصد العبادة. أيضا يميز بها بين درجات العبادات، فهذا فرض وهذه ماذا؟ سنة. فصلاة الفجر ركعتان، كيف نميز بينها وبين السنتين قبلها؟ لأن هذه ننوي بها الفريضة وهذه ننوي بها الركعتين اللتين قبل الفجر، والتي هي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها خير من حمر النعم، لكن لا تعادل الفريضة التي هي فرض وركن. إذن النية أمرها عظيم، فأول هذه الأمور هي النية، والنية شرط في الغسل خلافا لمن خالف في ذلك. ولا نريد أن نعود مرة أخرى، وهناك من يرى بأن النية ليست بواجبة، ولكن حديث إنما الأعمال بالنيات صريح، والوضوء عمل فيجب فيه النية. قال: النية وهي أن ينوي الغسل للجنابة أو السباحة ما لا يستباح إلا بالغسل. وهذه ترون أيها الإخوة دراسة الطهارة والصلاة وغيرها، هذه يحتاج إليها كل مسلم، وهذه لا يختص بها طالب العلم، قد تكون هذه الأمور كثير منها معروفة عند طالب العلم، ولكن الإنسان الذي يكون عاميا أو في أول دراسته في طلب العلم ينبغي أن يعنى بهذه الأمور ليستفيد منها تطبيقا أيضا، لأن الإنسان قد يقع في بعض الأشياء. ولذلك تروننا أحيانا نركز مع أننا لا نريد الخروج كثيرا عن الكتاب، لكن أحيانا يضطرنا المقام أن نبين للحاجة لذلك. قال: وهي أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبس في المسجد. قال: ثم يسمي. ثم يسمي، هذا هو ماذا؟ الثاني، التسمية. والتسمية مرت بنا في الوضوء، ومر بنا حديث لا وضوء لمن لم يسم الله، وقد رأيتم بأن جمهور العلماء لا يجبون التسمية وتأولوا ذلك وتكلموا في الحديث، ومن العلماء من أوجبها وهي رواية للحنابلة، ولذلك أيضا ذكر هنا، لكنها أيها الإخوة في الوضوء آكد من الغسل. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله، ولم يرد لا غسل لمن لم يسم الله، ولكنهم شركوا بين الوضوء والغسل لتشابههما وتداخلهما. قال: ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا. وهذا هو الثالث، واحد واحد يا فهد حتى يعرفها الإخوة، يضع عليها أرقام: الأول النية، والثاني التسمية، والثالث يغسل يديه. نعم. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. ليس المراد باليدين هنا، المراد باليد هنا اليد الشرعية التي إذا أطلقت إلى هنا وليست إلى المرفقين، فتلك جاءت فقط في الوضوء. إذن وهذه سبق أن تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن الأيدي، وسيأتي الكلام عنها في التيمم أيضا في طريقة أوسع. إذن ثم يغسل يعني كفيه ثلاثا. إذن الجنب لا يجوز له أيها الإخوة أن يدخل يده في الإناء، وإنما يغسلها ثلاثا. نعم. إذن أولا النية، ثانيا التسمية، النية شرط والتسمية مختلف فيها، ثم يغسل كفيه ثلاثا. قال: ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى. ثم، وهذا هو الرابع، يغسل ما به من أذى، لأن الإنسان إذا جامع أو كذلك احتلم فيبقى الأثر ماذا؟ يبقى أثر في ماذا؟ في قبله، فينبغي ماذا؟ أن ينقي ذلك وأن ينظفه، فهو أولا مطلوب منه أن يفعل ذلك، وثانيا المؤمن مطالب بأن يكون نظيفا في كل أحواله. قال: ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الرقم الخامس. إذن يتوضأ، وتعرفون الوضوء، ولكن الوضوء مختلف في جزئية واحدة منه وهي غسل الرجلين. هل يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، أو أنه يؤخرهما؟ ما هو السبب أو ما الحكمة في تأخيرهما؟ قالوا: حتى لا تتجمع أو تنزل أوساخ البدن على رجليه، فينبغي أن يكون غسلهما متأخرا، عندما ينتهي يغسل رجليه بعد أن ينظف بدنه ويكون نظيفا، وهذا هو الأولى، لكن لو فعل الآخر فهو جائز. إذن هناك شروط مرت بنا، خامسها هو ماذا؟ هذا الذي قرأه القارئ في آخر شيء، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه 3 حثيات كما مر في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات يعني تصب على رأسك الماء 3 صبات لكن هذا ليس شرطا لو اكتفى بواحد أو 2 كفى لكن هذا هو الكامل لا تنسوا بأن الذي نقرأه هو الغسل الكامل. قال ثم يحثي على رأسه 3 حثيات يروي بهن أصول شعره. ما معنى يروي؟ ما معنى روي الإنسان؟ إذا عطش الإنسان فتضلع بالماء حتى ذهب عطشه يسمى روي، ويسمى الذي يذهب إلى الماء يأخذ منه يسمى روى، يعني حمل الماء وأخذه. إذن حتى يروي شعره أي حتى يشبعها بالماء، أي حتى يغمرها بماذا؟ بالماء ويستوعبها. قال يروي بهن أصول شعره ويخلله بيده، يعني لكي يتم لا بد من يدخل من أن يدخل أصابعه في الشعر فماذا؟ فيخللها. هذا أيضا من الوضوء الكامل وهو الرقم 6. نعم. قال ثم كل ما جاء ثم إلا في مكان واحد فضعوا عليها رقم إلا في مكان واحد أظنه ما ذكره المؤلف. قال ويغسل. نعم. قال ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وهذا أيضا واحد منها. ثم يفيض الماء على سائر بدنه كما في حديث ماذا أم سلمة ثم تفيضين الماء على سائر بدنك. إذن بعد ذلك تغمر، ما معنى تفيض؟ يعني تغمر الماء تصبه على ماذا؟ على جميع بدنك. والآن قد سهلت الأمور، الآن ما يعرف بالدش هذا الذي يغتسل فيه الناس ويوفر لك ذلك، توجهه إلى رأسك وتوجهه إلى جهة اليمين والشمال ثم بعد ذلك تغمر بدنك، فأصبحت الأمور بحمد الله ميسورة وسهلة. قال ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يدلك بدنه بيده. ثم يسير الماء على سائر بدنه هذا واحد، ثم يدلك بدنه، والدلك ليس شرطا ولكنه شرط عند المالكية، يعني المالكية يشترطون الدلك في غسل الجنابة وفي غسل الحيض، لكن هو أكمل، يعني كل العلماء متفقون على أنه يستحب وأنه أفضل لأنك تطمئن بأنه بالدلك وصل الماء إلى كل جزء من أجزاء بدنك وإلى كل شعرة موجودة في هذا البدن. إذن الدلك له فائدة، لكن هل هو واجب؟ هو الكامل قال، لكن في غير الكامل لا يذكر الدلك. قال وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا. يعني وإن أخر غسل القدمين فله ذلك، وهذا الذي أشرنا إليه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء أيهما أفضل، ماذا أن يؤخر غسل القدمين؟ هنا هذه القضية تدخل في قضية ماذا؟ الموالاة، والموالاة هنا تسقط، والترتيب في ماذا؟ في الغسل بعكس الوضوء لا بد فيه من موالاة ومن ترتيب، مع أن المسألة فيها خلاف كما عرفت، فهناك من يشترط الترتيب كالحنابلة والشافعية، وهناك من يشترط الموالاة كالمالكية والحنابلة. قال وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد رحمه الله تعالى الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنها، يعني قولها كان رسول الله رأيتم. إذن عائشة تذكر تصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن على طريقة ومنهج حديث عائشة هذا هو الغسل الكامل. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. غسل يديه، ولكن النية أيضا معروفة، قد يقول قائل ما ذكرت النية؟ ما ذكرت النية لأنها معلومة يعني مستقرة، فهي معروفة في الوضوء ومعروفة كذلك. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية أيها الإخوة، ولا ينبغي للإنسان أن يتركها، فهي من أهم الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في كل أمور وفي كل عباداته، في صلاته كذلك أيضا، في زكاته، في حجه، في صيامه، لا بد من النية. نعم. قال إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده. رأيتم، يعني يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه، أي يدخل اليدين فيخللهما، بمعنى يوصل الماء إلى وصول الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. هنا ما خالف تيقن الظن، لأن اليقين يحتاج إلى أمر دقيق، والظن هو قريب من اليقين. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الظن بما يدل على اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بمعنى أيقنوا، وظنوا ما لهم من محيط أي أيقنوا ما لهم من محيط. فالظن درجة مرتفعة ليس بمنزلة الوهم أو الشك، بل هو مرتفع. ولكن هناك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيه، وهناك آية أخرى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهناك أمور لا بد من أن تكون متيقنا، وهناك أمور يكفيك فيها وجود الظن، والظن إنما هو أرفع درجة من الشك ومن ماذا الوهم، فهو الذي يلي اليقين في الدرجة. قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وأيضا احتمالا يكون الظن هنا بمعنى اليقين، لأنه ورد في لغة القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا متيقن بأنني أوصلت الماء إلى كل شعرة في رأسي، لأنه لا يرى هذا. نعم. قالت ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده، لكن هناك رأينا التفصيلات وبأنه يبدأ في الشق الأيمن، يعني رأينا هناك يتوضأ وضوءه للصلاة ويبدأ شقه الأيمن. لكن أيها الإخوة، هناك هنا الجنب يحتاج إلى أن يرفع حدثين كما هو معلوم، الحدث الأصغر والأكبر. فلو أراد أن يدخل الأصغر في الأكبر سبق أن قلنا ينوي رفع الحدثين معا، الحدث الأكبر والأصغر. لكن هل يشترط أن يتوضأ وضوءه للصلاة؟ بعض العلماء قال نعم، لا بد أن يتوضأ الذي جاء في السورة الأولى، وبعضهم قال لا يشترط، لكن يأتي بأعمال الوضوء وإن لم ينوي ذلك، يعني بمعنى يبدأ يرتبها. وبعضهم قال لا يشترط ذلك، يكفي أن يغمر بدنه بالماء، فإذا غمره دخلت في ذلك أعضاء الوضوء، فالترتيب والموالاة ساقطان في الغسل فلا يشترطان بخلاف الوضوء. قال وقالت ميمونة رضي الله عنها وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة أخرى، الأولى في حديث عائشة تصف لنا أو وصفت لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. الحديث الثاني هو حديث ميمونة أيضا فيه وصف آخر، كما رأينا هناك حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة الذين نوى علي بن أبي طالب الذين نقلوا لنا ماذا صفة وضوء رسول. ولكن نحن نكثر من ذكر حديث ماذا عبد الله بن زيد وعثمان لأنهما في الصحيحين، وإلا حديث علي صحيح كما مر بنا. قال وقالت ميمونة رضي الله عنها وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، يعني في جفن في إناء وضع له، والرسول كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بمد، أما الآن فالإنسان يتوضأ بالكثير، مع أن الإنسان منهي عن الإسراف حتى ولو كان على جانب نهر. ليست القضية قضية قلة الماء وكثرته، ولكن الماء في هذا الزمن ينبغي أن يحافظ عليه لقلته وشحته، ينبغي كما أن الإنسان يحافظ على الماء ويحافظ على صحته، كذلك ينبغي أن يحافظ على الماء. والإسراف منهي عنه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا. نعم. قالت فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3. فغسلهما 2 أو 3، والآكد هي 3. نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، هذا هو هذه الطريقة المثلى بالنسبة للوضوء. وهناك خلاف كما عرفتم في المضمضة والاستنشاق، وأكدنا وجوبهما إذا توضعت فمضمض، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أيضا يأخذ الماء ويستنذر جاء بصيغ الوجوب. نعم. قالت وغسل وجهه وذراعيه. ثم أيضا يعني بعد أن غسل كفيه 3 ومضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3، غسل ذراعه اليمنى أيضا 3. وقد تكلمنا فيما مضى في الترتيب بين الأعضاء اليمين والشمال، بعض العلماء يشترط وأكثرهم يقول ليس ذلك شرطا، ولكن لا شك بأن البدء باليمين مطلوب، هذا مطلوب في كل أمور فيها خير، ورأينا ذلك حتى إذا دخلت المسجد تقدم الرجل اليمنى. قالت ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها. يعني المنديل يعني التنشف هل هو مطلوب أو لا؟ ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وذاك. وهذه مثلا مرت بنا عندما كنا نتكلم عن الوضوء، فلا يضر أيها الإخوة أن يتنشف. الذين قالوا لا يتنشف قالوا ليبقى أثر الوضوء، ويأتون بقصة ذلك الرجل الأنصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بنفر من أصحابه في هذا المسجد، قال يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الأنصار حذاءه في يده ولحيته تقطع معه، يعني كان أول داخل هو ذلك الرجل. وتكرر ذلك في اليوم الثاني بعد قول الرسول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، والثالث، حتى جاءت قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما لحق به وقال حصل خلاف بيني وبين والدي وأقسم ألا أنام، ثم نام عنده الثلاث فلم يرى زيادة عمل من الرجل، يعني ما رأه أكثر منه، يعني كان عبد الله بن عمرو أكثر منه ماذا قياما لليل. فلما ولى دعاه الرجل الصحابي الآخر وقال ما بت ليلة وفي نفسي أو في قلبي ماذا شيء على مسلم. والله تعالى يقول في وصف أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا رأيت المسلم يسعد بسعادة أخيه، يفرح بفرحه، يسر إذا رأه في خير، في نعيم، في سعادة، في صحة، عنده مال، موفق، إذا وجدته فاعلم بأن هذا من أهل الخير. معنى هذا دليل على صفاء قلبه ونقائه. أما الإنسان الذي يحمل الغل على إخوانه فهذا نوع آخر. ولذلك فرق أيها الإخوة بين الحسد وبين الغل. أن ترى إنسانا يفعل الخيرات فتغضبه، تتمنى أن تكون مثله وأكثر، كما جاء في الحديث ذهب أهل الجثور بالأجور. لكن أن تحسده وأن تتمنى زوال النعمة فهذه التي قال الله تعالى فيها يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأيضا جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الحسد. نعم. قالت فأتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه. يعني للإنسان أن ينشف أعضاءه، وهذا ليس مكروها، ما في أحد قال محرم، ليس مكروها، وله أن يترك ذلك، يعني هذا راجع للإنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الضرب الثاني المجزئ. قال وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل. هذا الآن هو القسم الثاني الذي لم يسمه المؤلف الوضوء الكامل، وإنما هو المجزئ، يعني سدد وقارب وقال حد. يعني الواجب عليك كما قلنا في أركان الإسلام الخمسة التي علمها الرسول الأعرابي قال لا أزيد ولا أنقص، قال صدق، قال أفلح إن صدق. إذن ما دمت صلى الله عليه وسلم.